السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، نازلنا مع أحاديث الأحكام من كتاب عمدة الأحكام، الكلام على التيمم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التيمم. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفي. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. راوي هذا الحديث هو عمران بن حصين بن عبيد رضي الله عنه، وكان أبا نجيد، أسلم قديما وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوات، كان من أفاضل وأكارم الصحابة، كان ممن أتم الله له التوكل، فكان يصافح من الملائكة، وكان يصافح من الملائكة دلالة على كمال توكله رضي الله عنه وارضاه. وهناك قصة وإن ضعفت فإن فيها يعني أمثالة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جلس بجانبه عمران بن حصين، وقد ضرب لنا أروع الأمثلة في الولاء والبراء. وكان أبوه حصين ابن عبيد كان على الكفر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليه رسول الله، وكان بجانبه عمران، فتنحى عمران وأدار بوجهه وأشاح بوجهه عن أبيه ونظر عليه نظرة المتبرئ منه ومن كفره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حصين، كم تعبد؟ قال: أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال: من الذي تجعله لحاجتك وضرك ونفعك؟ فقال: الذي في السماء. فقال: يا حصين، أسلم أعلمك كلمات. فأسلم حصين وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فذهب عمران ينكب على أبيه يقبل يديه وقدميه، فأثر ذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثيرا بالغا شديدا، وذلك لأنه من لحظات كان يتبرأ من كفره، فلما دخل الإسلام انكب عليه وقلب الله قلبه ولاء لأبيه وحبا له بعدما أسلم لله لله في أولاه. وإن كان الإسناد في هذا الحديث فيه ضعف، لكننا نستأنس به ونضرب مثلا عظيما، أو يضرب لنا عمران مثلا عظيما في الولاء والبراء. وكان كما قلت يصافح من الملائكة، فلما اكتويت لم أصافح، أو قال: لما اكتويت تنع عني السلام. فقالت: إني أرجو الله أن يعود لك السلام. فقبل موته بيسير عادت الملائكة فسلمت عليه فرضي الله عنه وارضاه. هو راوي الحديث الأول في حديث التيمم، أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان في سفر، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى رأى رجلا في الخلف لم يصلي، فاندهش النبي صلى الله عليه وسلم فتلطف معه بأدب المؤذن وبلطف المؤذن وبرحمة المؤذن. وهذا ليس ببعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما قد قال عنه الله الذي علاه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فجعل لين القلب هو من أهم ما تآلفت القلوب على نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني هذا سبب من الأسباب التي جرت الناس تتآلف وتجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى على أمثالكم حديث معاوية عندما عطس فقال يرحمك الله، يعني تكلم في الصلاة، فنظر إليه أصحاب رسول الله يضربون على أفخاذهم يقول كأنهم يسكتونني، فقلت ويل أمي ماذا فعلت حتى سكت. فلما انتهى قام أصحاب المسلم عليه فأخذه المسلم فقال نعم المعلم هو، والله ما كهرني ولا نهرني. ثم قال له يا هذا إن هذه الصلاة لا يصح فيها من كلام الناس شيئا. أيضا ذهب إلى هذا الرجل أولا محسنا الظن به فقال له ما الذي دعاك لا تصلي معنا، لعل هناك عذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه يقول أنت تركتنا وما صليت معنا وهذا من الفسق، وأنت الآن تتهم بالفجور، كيف تجلس والناس يصلون؟ لا، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في الأسباب والأعذار التي يقدمها الرجل. قال ما الذي دعاك لا تصلي معنا؟ فقال له إني أجنبت، بين العذر، إني أجنبت ولا ماء. ولا ماء هنا فقه الرجل، يعني الرجل هنا فقيه لما يقول إني أجنبت ولا ماء. ما هو فقه الرجل الذي يمكن يستنبط من هذا؟ طيب أنا أجزم أن ما أحد سيأتي بها، هي بعيدة شوية. هل يدل الحديث على أن الرجل يجهل التيمم؟ نعم ولا. هل يدل على أنه يجهل التيمم؟ هو الظاهر أنه نعم، لكن الصحيح أن التيمم نزل قبل هذه الواقعة، فيكون هو عالم بالتيمم، كأنه يقول لا ماء وهناك التراب لكن الجنابة غير الوضوء، أنا ممكن أتيمم للوضوء لا للجنابة، هذه إشارة من بعيد. لكن ما اتفقت كلمتكم على أن الرجل يقول ولا ماء، يعني لا أستطيع أن أتطهر من الجنابة إلا بالماء، وكما قلت فيه إشارة على أن الرجل كان يعلم التيمم، ما يجهل التيمم، يعلم التيمم لكن ما يعلم أن التيمم يرتقي من الطهارة الصغرى إلى الطهارة الكبرى وهما سواء. فمعنى قوله ولا ماء يعني أني ذهبت فبحثت بحثا شديدا عن الماء فلم أجده. وهنا لما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أنا أردت أن أنا أبين هذا الاستنباط لما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول إنما يكفيك الصعيد يعني التراب، أي أقرك على البحث الشديد على الماء أولا، لأنه لا يصح لك أن تتيمم بالتراب حتى يعز عليك الماء، إعواد شديد عن الماء يعني بحث عن الماء والطلب. وهذه القاعدة التي قعدها العلماء، وأيضا ده استنباط لطيف، قاعدة قعدها العلماء أنه لا يصح للإنسان أن يتيمم من أول وهلة لا يرى فيها الماء، لابد أن يبحث عن الماء أولا ثم إن لم يجد الماء يتيمم. وهذا أيضا مأخوذ بالإشارة من قول الله تعالى فلم تجدوا ماء، فمعنى لم تجدوا يعني طلبتم الماء وأعوذكم الماء بحثتم عنه بحثا شديدا فلم تجدوا الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمه كأن الطهارة الصغرى كالطهارة الكبرى في التيمم، فقال له إنما يكفيك، أو قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وهذه رحمة من الله جل في علاه لهذه الأمة، خصيصا لهذه الأمة، رحمة الله بهذه الأمة كثيرة وأنواعها كثيرة قد تكلمنا عنها، وأبوابها في الطهارة كثيرة. أحد يذكرنا بالرحمات التي اختص الله بها هذه الأمة في أبواب الطهارة؟ أنا شايف الانتهاء من الكتاب، أنا لو ما شرحتش الكلام ده لموني، قولوا أنت تسأل عن شيء لم تشرحه، لكن لو شرحت يبقى أنا من حقي أن أسأل. قلت والتيمم هذا من رحمة الله بهذه الأمة في أبواب الطهارة، وكانت رحمات الله تتنزل على هذه الأمة خصيصا عن الأمم الأخرى من باب الرفعة والكرم لهذه الأمة والتعظيم لهذه الأمة، مكرمة وتشريفا وتعظيما لهذه الأمة ورحمة سابقة على هذه الأمة كثيرة، منها أبواب الطهارة. ما هي الرحمات التي تنزلت على هذه الأمة؟ المفروض أرى كل الإخوة صرف على أيدي. أبو معاذ بالمقاريب لا فض فوق، يعني كانت من قبلنا من الأمم السابقة إذا أصابت ثوبة نجاسة فإنه لا يطهره إلا أن يقرضه بالمقاريب، فرفع الله عنا ذلك وأمرنا بتطهيره بإيش؟ بإيش؟ أنا أسأل بإيش؟ خلاص يا إخوة، هو صحيح أن المسألة فيها تفصيل، لا تطلق هذا ولا تطلق هذا، لأن المسألة فيها خلاف بين العلماء، الخلاف عريض جدا في إزالة النجاسة. هل إزالة النجاسة تصح بالمائعات، تصح بالجمادات، تصح بالماء فقط، على خلاف بين الجمهور وبين الأحناف. وشيخ الإسلام تيمية وعلماء الحجاز يرجحون أن الشمس ممكن تكون تطهير، الجفاف إذا جفت النجاسة يكون تطهير، وإذا لتها بالماءات يكون تطهير. وهذا طبعا خلاف عريض من العلماء. فالإخوة إن ما كانتش متقنة المسألة تسكت، لكن لا تخبط عشوائي. إذن الله جل وعلا خص هذه الأمة بأن رحمة من الرحمات تنزل على هذه الأمة بأن النجاسة إذا أصابت الثوب فإن تطهير الثوب يكون بإزالة لا بقصه، لأن القصد سيشق على هذه الأمة بإتلاف بإتلاف الماء. نعم أحسنت. إيش ثاني؟ المرأة الحائض ملها صح، لا يؤكلونها ولا يشاربونها، لكن تصيفا ورحمة بهذه الأمة يضاجعها ويلتحف معها في مكان، بل ها ويباشرها إما على القول الراجح في الفرج دون الدخول أو ما بين السرة والركبة. من رحمة الله بهذه الأمة أيضا التيمم الذي شرعه الله جل في علاه تخفيفا لهذه الأمة إذا عدمت الماء بأنه يكفيها الصعيد الطيب. من الرحمات أيضا أنهم لا يصلون إلا في البيع والصوامع، هذه أيضا من رحمة الأمة كما سيأتي. الأمم السابقة لا يصلون إلا في البيع والصوامع، هم لا يصلون إلا في البيع والصوامع. أما بالنسبة للأمة الإسلامية أيما رجل أدركته الصلاة في أي مكان فالصلاة صحيحة، جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا، فهذه أيضا من التخفيف على هذه الأمة ومن رحمة الله بهذه الأمة. المسائل التي تتعلق بهذا الحديث العظيم، المسألة الأولى التيمم بديل عن الغسل، التيمم بديل عن الغسل، لأن الجنابة لا يمكن أن ترفع إلا بالغسل. وهذا الذي فهمه الصاحب الجليل، قال أجنبت ولم أجد الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك يكفيك الصعيد أو الصعيد كاف لك، فدلالة على أن التيمم ينزل منزلة الغسل، ويكفي الإنسان أن يضرب ضربة واحدة لوجهه وليديه فيكون قد طهر من الجنابة كالطهارة الصغرى. إذا المسألة الأولى التيمم بديل عن الغسل، والطهارة الصغرى تساوي الكبرى في التيمم دون دون الوضوء والغسل، كما سأبين في المسائل أن في فارق بين التيمم وبين الغسل. المسألة الثانية وهي مهمة جدا، قال عليك بالصعيد. ما معنى الصعيد؟ الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض. طيب يعني أنا قلت الإجابة خذها مني، فالصعيد كل ما صعد على الأرض. طيب هل يصح للإنسان أن يضرب على الصخرة الملساء، أن يضرب على الحائط فيتيمم؟ هل يصح ولا ما يصح؟ هذه مسألة شائكة جدا اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول قول الشافعية والحنابلة قالوا بعدم الجواز، قالوا لا يصح التيمم إلا بالتراب، لا يصح التيمم إلا بالتراب، واستدل على ذلك من الأثر ومن النظر. أما من الأثر من الكتاب قالوا قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد في اللغة هو التراب. واستدلوا من السنة حديث في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لها الأرض مسجدا وجعلت تربتها طهورا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها قيد الإطلاق بالتربة، فجعل التراب هو الذي يصح أن يكون طهورا. قال جعلت لها الأرض مسجدا، فلو أراد أن الأرض كلها وما صعد عليها يصح التيمم بها لقال وجعلت لها الأرض مسجدا وطهورا. فجاء المعترض قال قال رسول الله كذلك، قال جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا. قالوا إذن قول النبي مسجدا وطهورا عام أو نقول مطلق صحيح، جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا ده مطلق، قيدته الرواية الأخرى رواية مسلم وتربتها طهور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعني بقولي جعلت لها الأرض طهورا يعني جعلت لها تربة الأرض طهورا، التراب الذي على الأرض هو الطهور. والتدل أيضا على ذلك هذا حديث عمار بن ياسر الذي يأتي بعد هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه ونفخ، والنفخ يدل على علق بأصابعه إيش التراب، هذه فيها دلالة أيضا على أنه لا يصح التيمم إلا بالتراب، وهذا قول الحنابلة وقول الشافعية. اختلف معهم قول المالكية والأحناف. الأحناف والمالكية قالوا كل ما صعد على الأرض، على تفصيل فقهي بينهم طبعا ليس هذا مجال التفصيل لأننا نشارك في الانتهاء، قالوا كل ما صعد على الأرض يصح للإنسان أن يتيمم به، يضرب على الصخرة أو يمسح وجهه ويديه يكون قد تيمم، يضرب على الحائط، الحائط هذا رخام، نعم الرخام ده مستخرج من إيش؟ نعم فيضرب عليه. وهذا الدهان مستخرج من ايش؟ لو قلت من البترول، البترول مستخرج من ايش؟ من الارض. من الارض. فكل ما استخرج من الارض يصح الضرب عليه والتيمم به. قلنا ما دليلكم؟ ان الاولين قد اتوا بالأدلة لانهم اسسوا اصولا مشوا عليها، ساروا عليها، قالوا لا نقول قولا الا بدليل ونحن نطالبكم بالدليل. قالوا نفس الاصل نحن اصلناه لا نتكلم الا بدليل. قلنا فما الدليل؟ فقالوا الدليل قول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد في اللغة كل ما صعد على الأرض، فنحن نرى أن اللغة هنا توافق الشرع. قال والدليل الثاني على ذلك إطلاق قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لها الأرض مسجدا وطهورا. فإذا جعلت الأرض مسجد وجعلت الأرض طهور يبقى كل ما على الأرض يكون إيش؟ طهور، ويمكن أن يتطهر به الإنسان. قلنا يعني هذه أدلة جيدة، لكن الشافعية ما تركوكم، اعترضوا عليكم وقالوا المطلقات التي احتجتم بها مقيدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم تربتها. قالوا الرد على هذا التقييد من وجهين. الوجه الأول مبحث حديثي، يمكن أن تكون الرواية التي في مسلم رواية شاذة. قلنا لما؟ قالوا لأن الرواية التي في الصحيح البخاري ومسلم المتفق عليه، يعني المتفق عليه البخاري ومسلم، قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وإذا قلتم بالمخالفة يعني مخالفة تربتها، أنتوا فاهمين؟ إنها ثلاث أشهر بندرس مصطلح حديث، يعني مش الحاجات دي مش كالكعب، صح؟ طيب، فقالوا إذا قلتم بالمخالفة، طب ليش أنا أقول بالمخالفة؟ طبعا أنتوا فاهمين؟ ليش أنا أقول؟ قالوا لو قلتم بالمخالفة أحسن، أحسن، هذا الذي أريده. الإخوة أصحاب الحديث والمصطلح، لما أنا أقول إن قلتم بالمخالفة يعني إيش؟ يعني ينسحب الحكم على الشذوذ، يعني إن قلتم وتربتها مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، فالتقعيد الحديثي هذا في المصطلح كما بينا في زيادة الثقة والشذوذ. قلنا إن في شعرة بين الفرق بين الشذوذ وبين زيادة الثقة، فقالوا إن كانت هناك مخالفة بين الزيادة وبين أصل الحديث فيكون هذا شاذ وليس بزيادة ثقة. فقالوا إن قلتم بالمخالفة لا نوافقكم، ليست مخالفة بل هو اتفاق. قالوا كيف ذلك؟ قالوا الاتفاق أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لها الأرض مسجدا وطهورا على الإطلاق، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها طهور تربتها، هذا خاص. نعم، ما حكمه يا محمد؟ طهور، حكم التربة إيش؟ حكم التراب طهور. طيب هذا الحديث الأول، قال وجعلت لي تربتها، خطها بالتربة أو بالتراب هي الطهور. ننظر في حكم المسألة الأولى، قال وجعلت لي الأرض مسجدا. طيب حكم الأرض إيش؟ حكم الأرض بالنسبة للطهارة احنا بنتكلم طهور. طيب وحكم التربة الحكم واحد ولا مختلف؟ واحد. تأتي قاعدة تلوح لنا في الأفق من قاعدة العلماء يا محمد، حسن لابد أقول ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص، ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص. يعني بمعنى إذا قال الإنسان وجعلت لها الأرض طهورا يبقى كل الأرض، الأرض تحتوي على تراب، على صخر أملس، على نور، على كذا وكذا وكذا وكذا، يعني الأرض تعم كل هذه المفردات، مفهوم ولا لا؟ طيب جاء في حديث آخر أتت بمفردة من المفردات وهو التراب، لا الصخر الأملس ولا الحجر الأملس. قال في التراب هو طهور، وفي الأول قال كل هذا اللي هي الأرض طهور، فالحكم واحد. والقاعدة عند العلماء إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فرد من أفراد العموم بحكم وذكر العام بنفس الحكم لا يخصص، يبقى ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص. بالمثال اتضح المقال، إذا قلت أكرم الطلبة، كل دول طلبة، أكرم الطلبة الحكم الإكرام يبقى واجب عليها أن أكرم كل. طيب ثم قلت أكرم محمدا ومحمد واحد من الطلبة، هل دي دلالة على أننا ما أكرم أحد من الطلبة إلا محمد؟ لا. طب إيش الدلالة فيها؟ يعني هل لما أقول، اسمعوا الكلام يا إخوة عشان تضبطوا المسائل، هل أكرم الطلبة إذا أمرت بإكرام كل الطلبة ثم قلت أكرم محمدا، هل قولي أكرم محمدا خاص بمحمد والطلبة لا يكرمون؟ ها؟ أنتوا فاهمين؟ طيب أحسنت، يبقى إذا محمد فرد من أفراد الطلبة، ولما أقول أكرم الطلبة يبقى أكرم كل لكن لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول مثلا أو يأتي القائل ويقول أكرم محمدا بعدما قال أكرم الطلبة، أفهم منه أن أنا أبتدئ في الإكرام بمن؟ يعني يؤكد عليها وإن أكرمت الطلبة اوعى تنسى مين هو هذا. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرض كلها طهور والأفضل والأوكد والأحسن لكم في ذلك هو التراب. فهمتم؟ يبقى إذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وتربتها لنا طهورة، يعني التربة هي أفضل ما تتيمم به. إن لم تجد وجدت حجرا أملسا أيضا يصح لك، لكن الأوكد والأحسن أن تتيمم بالتراب. إذن القول الراجح هو قول المالكية وقول الأحناف بأن كل ما صعد على الأرض يمكن التيمم به، والأولى والأحرى والأحوط أن نتيمم بالتراب كما قلت، لأن الأدلة مطلقة. وأما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وتربتها هذا ليس تخصيصا للتربة، ولكن توكيدا على أن الأحسن أن يتيمم الإنسان بالتراب. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك، في بعض الروايات قال فإنه طهور، قال الصعيد الطيب طهور. هذه الروايات تدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم طهور تجرنا إلى مسألة مهمة جدا، ألا وهي هل التيمم رافع ولا مبيح؟ ما معنى رافع ولا مبيح؟ المسألة لما قال هو طهور الصعيد طهور، هذه تجرنا إلى مسألة فقهية مهمة جدا، هل التيمم رافع أو مبيح؟ ما معنى رافع ومبيح وما هي الثمرة؟ محمد نعم طيب ما عندي طيب فهمت. هذا جيد جدا، فهمتم ولا ما فهمتم؟ إذا طيب الرافع والمبيح، نقول لما سألت الطهور دي تجرنا لمسألة الرافع والمبيح. التيمم هل هو رافع للحدث؟ يعني رجل أجنب جامع امرأته وهو على جنابة، بحث عن الماء وجد في البحث فلم يجد، وعنده التراب أو عنده الجدار. وطبعا أيضا من المرجحات التي تثبت صحة التيمم بكل ما صعد ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر عليه رجل ويتوضأ فقال السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد عليه حتى ضرب على الجدار فتيمم، ثم رد عليه السلام وقال كنت أذكر الله إلا على طهارة. وأيضا في الحديث الذي رواه الطبراني كما بينا قبل ذلك بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامع أهله فلا يغتسل فيضرب على الحائط فيتيمم وينام. هذه أيضا من المرجحات على أن كل ما صعد الأرض هو من الصعيد الطيب. أقول بالنسبة للرافع والمبيح، المبيح يعني مبيح للصلاة فقط، إنه الرجل بعدما أجنب بعدما جمع امرأته ما وجد ماء وجد في الطلب فلم يجد فضرب على الحائط فقال هذه لاستباحة الصلاة. أذن الظهر فأراد أن يصلي فصلى الظهر، ثم بعد ذلك جاء عليه العصر، فلما جاء عليه العصر وهو كان جنبا فقال أصلي بهذا التيمم أم لا أصلي؟ فمن قال بأنه مبيح يقول لابد كل صلاة تأتي يستبيح الصلاة بإيش؟ بالتيمم. ومن قال هو رافع يعني رفع الحدث رفع الجنابة له بتيمم واحد قد طهر، فإذا طهر وحكم الطهارة يعني ملابس له دون أن يجد الماء له أن يصلي الخمس صلوات. أما إذا وجد الماء أكمله، حتى ولو كان هو رافع لو وجد الماء لابد أن إيش؟ لابد أن لما؟ لما؟ ما الدليل على ذلك؟ يا إخوة هو رفع خلاص الجنابة رفع. ها؟ نعم. قال الصعيد الطيب طهور أمتي 10 سنين، قال ولو 10 سنين إلا إذا وجد الماء، فإن وجد الماء فليمسه مشرفه. وأيضا قال الله تعالى فإن لم تجدوا ماء، ما وجدت الآن فتيمموا. محمود لا فض فوق يا محمود، أنت بشرت خير للإخوة، أنت ومعاذ تتعطر المجالس مثل هؤلاء، لا 15 سنة و 16 سنة وأوتد إن شاء الله على 20 سنة يكون هما بيدرسوا للأمة بإذن الله. نسأل الله أن ربنا يجعلهم كذلك بإذن الله. صحيح مفهوم المخالفة، يعني إن وجدتم الماء فلا تيمم، مش ممكن يقبل هذا التيمم. فأقول هذا معنى الرافع والمبيح. هل الصحيح قول القائل قول الجمهور على أن التيمم مبيح أم هو رافع على قول قلة من الشافعية والحنابلة؟ أولا نقول الأدلة، لأننا تعهدنا ألا نتكلم في مسألة إلا بدليل. فالأدلة على ذلك على قول الجمهور قالوا هو مبيح وليس برافع. قلنا لما؟ قالوا لأن الماء يعتبر رافعا والتيمم الذي هو التراب لا يساوي الماء، إذ الماء مطهر ظاهرا أكمله وباطنا، وأما التيمم التراب يكون مطهر لا باطنا لا ظاهرا، أنت أصلا الماء هو الذي يأتي على كل شيء في جسدك ينظفه فيكون باطنا، فافترق في الطهارة فيفترق في الحكم، فيكون الماء رافعا ويكون التيمم أو الاضطراب مبيحا فقط. قال ويعضد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المتيمم بالجنابة كما في الحديث الصحيح أن السلام بعث عمرو بن العاص في غزوة السلاسل فأجنب، فكانت ليلة شديدة البرودة فلم يستطع أن يغتسل فتيمم، فلما تيمم وصلى بالناس لما رجع قص على النبي صلى الله عليه وسلم القصة فقال أن السلام تيممت وعندك الماء، فقال رأيت الله جل في علا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فابتسم النبي ما هي الابتسامة؟ ما تدل عليه هذه الابتسامة؟ الإقرار على اجتهاده، أنا اجتهاد وهذا اجتهاد صحيح، فتبسم السلام ثم قال له، هذا محل الشاهد للجمهور، ثم قال له يا عمرو أصليت بالناس جنبا؟ يعني صليت وأنت على الجنابة، فوصفوا بالجنابة مع أن هو صحح صلاته، فلما صح صلاته ووتمه بالجنابة دل على أنه إيه مبيح وليس رافع، لأنه لو كان التيمم رافع الجنابة ما وصفوا بالجنابة، مفهوم؟ طيب الذين قالوا بأن التيمم رافع كالماء استدلوا بأدلة قوية جدا، منها أولا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت فيها الأرض مسجدا طهورا، يعني وجعلت فيها الأرض أكمله طهورا، يعني تم التراب طهور. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك الصعيد، وقال إنه لك طهور، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فوسم ووصفه أيضا بأنه طهور. طيب والله جل في علاه قد وصف الماء بأنه طهور، يعني الاسم واحد والحكم واحد، قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، إذا التراب طهور والماء طهور فالحكم واحد، فإذا كان الماء رافع لابد أن يكون التيمم رافع. الأمر الثاني قالوا من النظر، القاعدة عند العلماء أن البدل يأخذ حكم المبدل عنه أو الأصل، الفرع يأخذ حكم الأصل إلا ما دل الدليل كما سنبين، إلا ما دل الدليل. طيب البدل هو التراب والأصل، طيب البدل يأخذ حكم الأصل، الماء اللي هو الأصل حكمه رافع، يبقى البدل لابد أن يأخذ حكم، يبقى إذن التراب لابد أن يكون رافعا، فالبدل يأخذ حكم المبدل أنه أو الفرع يأخذ حكم الأصل، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن التيمم رافع وليس بمبيح. فإذا قلنا هذا فهذا هو الراجح. إذا قول شيخ الإسلام تيمية أو ترجيح شيخ الإسلام تيمية على قول بعض الشافعية أو بعض الحنابلة بأن التراب أو التيمم رافع وليس بمبيح، هذا هو الراجح الصحيح. إذا قلنا بذلك يستلزم علينا أن نرد على المخالف، والمخالف هم الجمهور، وقالوا هو مبيح وليس برافع. قلنا ليه؟ قالوا لأن التراب افترق عن الماء. ما هو الفرق؟ قالوا الفرق بأن التراب طهارة باطنية، وأما الماء طهارة ظاهرا وباطنا. قلنا قد ألحق النبي صلى الله عليه وسلم التراب بالماء، وليس لكم أن تفرقوا بين ما سوى بينه النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم الكلام؟ لا مش مفهوم. الآن هم يفرقون بين الماء والتراب بهذا النظر، قلنا هذا النظر جيد، لكن فرقتم بين التراب والماء وجاء النبي فسوى بين التراب والماء، بأي القولين نأخذ؟ بالذي سوى ولا بالذي فرق؟ لما بالذي سوى؟ لما بالذي سوى؟ أنا عايز اسمع صوت عالي، لما بالذي سوى؟ لأننا متعبدون بأن نأخذ الكلام من الشافعي ومالك وأبو حنيفة، خلاص يبقى أجيبه بصوت عالي، أناخذ بالذي سوى أم بالذي فرق؟ لما؟ لأننا تعبدنا لله بمن؟ برسول الله وهو الناقل عن الله بالشرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم سوى بين التراب وبين الماء، كيف ذلك؟ سمى التراب طهور كما سمى الله الماء طهور، فسوى بينهما فلا نقبل التفريق منكم. والأمر الثاني أو الرد على الأمر الثاني من وجوه، هل يستطيع أحد أن يتصدى في الرد على الحديث الثاني الذي استدلوا به عندما قال عمرو بن العاص تصلي بالناس وأنت جنب؟ حد يستطيع يرد على هذا؟ الآن اتفقتم معي على أن التيمم رافع وليس بمبيح فقط؟ اتفقتم ولا اختلفتم؟ اتفقتم؟ نفح عني بقى، هذا المذهب نتبناه فنفح عني. الآن يخالفوننا ويقولون لا مبيح، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص صليت بنفسك وانت جنب مع انه صح الصلاة، فدي دلالة على ان التيمم فقط مبيح وليس برافع. والثمرة لسه قايلينها، الثمرة ايش؟ الثمرة في التفريق بين الرافع والمبيح. ايش الثمرة؟ انه لابد يتيمم لكل صلاة، فمن قال بانه مبيح اراح الناس وقال يصلي بالتيمم الخمس صلوات ان لم يجد الماء. انت الوحيد اللي مستيقظ هنا يا امومي، عكس بعد ايه؟ بعد ما الراجل صحى. اذا من قال انه مبيح او من قال انه مبيح صلى الخمس صلوات بتيمم واحد، ومن قال انه رافع لابد لكل صلاة يتيمم لكل صلاة. نقول الان، انا بغلطكم الان، ساكتين ليه؟ مش السؤال ده، الخوف ده، الخوف لا يكون هو الكلام ده هو الصحيح. طيب الان عشان نضبط المسألة، المبيح يصلي كل صلاة بتيمم، يعني لابد ان يتيمم لكل صلاة، هذا ما فيش تخطيط عليكم. والرافع يصلي كل صلاة بتيمم بس بشرط. ايه هو الشرط؟ ها اجيبه، ايه هو الشرط؟ ان لم يجد الماء. طيب الان اذا اتفقتم معي على انه رافع، لابد ان نرد على الحديث الذي استدل به الجمهور بان الانسان قال لعمرو بن العاص صليت بالناس وانت جنب، يعني ما ترفعتش الجنابه. ما اسمك؟ تستقي من اسم النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نتشرف ان اسمك محمد. نعم جيد، احسنت، لفظ فوق. ها اجابه سديده، بس نشوف الاخوه بقى ايش يفعلون، لان الماء كان موجود. جيد. ها ها لا اقروا على انه مبيح، على انه استباح الصلاه كده، ولانه يستباح الصلاه لكن مش رافع للجنابه. احسنت، هذه اجابه ايضا. نعم هو اقر النبي صلى الله عليه وسلم. انا اقول الاجابه من وجوه. الوجه الاول انه قال له ذلك لان الماء كان موجودا، لان الماء كان موجودا ولا يمكن للانسان ان يذهب فيتيمم والماء موجود الا للضروره، وقد بين له انه في حال الضروره، فكانه قال بالنسبه للماء يعني انت على الجنابه لان الماء موجود، وهذه حاله خاصه، يعني ليست العموم على ان احنا نقول بان هو مبيح لا برافع. واوجه من هذا، لان الاجابه دي ليست بقويه، اوجه من ذلك ان يقال بان النبي صلى الله عليه وسلم استفسر منه اصليت بالناس جنوب وانت جنوب، فبين له انه صلى بالناس وهو متيمم، يعني كان استفسار فاجاب، فكانه يقول يا رسول الله اني ما كنت جنبا اني تيممت، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له بذلك، فيكون السؤال سؤال استفسار وليس وصفا له باقرار على انه كان جنبا. والدليل على ذلك انه اقره بصلاته وهو على هذه الحال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الصعيد طهور وسواه بالتراب، وهذا محكم والاخر محتمل، فان كان محتمل لا يعارض بقوه المحكم، او المظنون لا يمكن ان يعارض المقطوع به، لان المقطوع به قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم التراب طهور، يعني كالماء الطهور، يعني هو حكمه حكم الماء وهو ان يكون رافعا. الفوائد المستنبطه من هذا الحديث، اولا حلم العالم على الجاهل، او حلم العالم على الخطأ الذي يراه، وادب الانكار عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للرجل يتلطف به ويقول ما الذي حملك الا تصلي معنا، لطفا وادبا، وهذه من نبراس لكل انسان اذا اراد ان ينكر المنكر ان يكون عالما بالمنكر ويكون متادبا او يتادب باداب الامر المعروف عن المنكر. الفائده الثانيه من هذا الحديث حسن الظن بالآخرين، لأن النبي حسن الظن فيه وقبل منه عذره، بل طلب منه العذر، ونسلم ما أتى به الظن ابتداء. الحديث الثاني حديث عمار بن ياسر. نعم هو بين يعني على أنه أصلا الإنسان لو كان في بيتي والماء يراه قد غطى البيت، لكن في برودة شديدة نقول له تيمم، إن كنت ستبتلى ببرد ستبتلى بالمرض إذا اغتسلت فتيمم. أما فتوى شيخ الإسلام تيمية الذي يتعلق بها الآخرون بأنه لو قام جنبا وقام وما بقي على بزوغ الشمس أو طلوع الشمس إلا القليل ولم يجمع عنده والماء في جواره يعني قرب منه يتيمم ويصلي حتى يعني يحافظ على الصلاة في الوقت ثم بعد ذلك يذهب فيغتسل ويعيد، هذا الكلام لا دليل عليه، قد قال الله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا واجب للماء فلا يصح تيممه بحال من الاحوال. وطبعا واجد الماء لابد ان يكون واجد حكما او حقيقه، او نقول غير واجد حكما وحقيقه، مفهوم؟ مفهوم يعني؟ البرص ده من الماء المسخن، فلو كان ماء مجرد بيفعل معه ذلك قول عمر. نعم هو الشافعي يقول انا لا اكره الماء المشمس الا من جهه الطب، وطبعا قول صحيح بسان صحيح عن عمر، الضعيف المرفوع فقط عن عائشه. الآن أنا أقول ليش أنا قلت حكما وحقيقة غير واجد للماء حكما وحقيقة، ليش قلت غير واجب حكما وحقيقة؟ هذا الأسواني سيأتي بها عشان كمش أسأله. ها سد الذرائع يعني، بس بعيد شوية. ازاي احسن لابد اخوك؟ هذا الصحيح حكما وحقيقة. حقيقة لا يجد الماء، يبحث عن الماء، الصنبور ما فيش نقطة ماء موجودة. وحكما على ان الماء موجود لكن ما يستطيع ان يستعمله لبرودة شديدة، لتعب في جسده، مكسور مثلا، مجروح، لا يستطيع استخدام الماء. الحديث وان كان ضعيفا لكن استند به قتلوه، قتلهم الله. ماله ده ومال اللي احنا فيه؟ انا بحب نشط طلب العلم. ها تعرفون الحديث يعني، شج الرجل فلما اراد ان يغتسل فتعصب وقال امسح، قال لا لابد ان تعمم جسد. الغسل معناه تعميم الجسد بالماء، وافتوه بغير علم. فلما ذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مات الرجل، قال قتلوه قتلهم الله، انما شفاء العي. سؤال، ان كنت جاهلا فلا تفتي، لابد ان تتعلم. الغرض المقصود يبقى حكما مجروح ما يستطيع ان يستخدم الماء، وحقيقه لا يجد الماء. الحديث الثاني حديث عمار بن ياسر، وان شاء الله نترجم له غدا، ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في حاجه في سفر. وهذه قصه عجيبه جدا، لان عمر بن الخطاب كان مع عمار بن ياسر، فاجنب اجنب بقدر الله، فاجنب عمر واجنب عمار بن ياسر حتى تحفظ الشريعه. شوف الله جل وعلا اذا اراد الله شيئا هيأ له اسبابه. فانظر الله جل في علاه جعل عمر اجنب وعمار اجنب. عمار كان يعلم حكم التيمم، لكن كان يعلم ان التيمم يغني عن الوضوء بضربه واحده للوجه ولليد، وما كان يعلم الطهارة الكبرى ماذا يفعل بها بالتيمم. فقال ننظر، انظروا الى القياس، وهذا رد على ابن حزم قوي، انظروا الى قياس السحارة. لكن هو القياس كان قياسا فاسدا لانه صادم نصا. شوفوا الى القياس والنظر الدقيق. فقال عمار اما الوضوء فاضرب ضربة لوجهي ويدي، واما الغسل هذا يغنيني عن الوضوء، واما الجنابة فلابد ان اعمم الجسد كله بالماء. فاذا التيمم لابد ان اعمم الجسد كله بالتراب. فتمرغ كما تمرغت الدابة، تمرغ بجسده كله على التراب حتى وصل التراب الى كل جسده اجتهادا منه. ثم صلى فاخبر عمر، وعمر كان عنده انه لا تيمم من الجنابه، وهذا المذهب حتى مات عمر. وابن مسعود نفس الحكايه، وقد بينت انا ذلك في شرح اثر اختلاف القواعد الاصوليه، بان حدثت المناظره بين عمار وبين عمر بن الخطاب وبين ابي موسى الاشعري وبين من؟ ابن مسعود. ابن مسعود احال الامر على عمر، قال الم ترى ان عمر ما صدق على كلام عمار. الغرض المقصود، فعمار حفظ ذلك فصلى، فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اجنبت فتمرغت كما تمرغ الدابه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك هكذا، وضرب هكذا طبعا تقول بيدك على الفعل، القول هنا اشاره على الفعل، بيدك هكذا. ثم ضرب بيدي الارض ضربه واحده، ثم مدح الشمال على اليمين وظهر كفيه، يبقى الكف يعني غسل الكوع، ووجهه وغسل وجهه. فهذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم تعليما من النبي المعلم الاوحد لهذه الامه لاصحابه الافاضل الاكارم الاماجد الذين تعلموا منه الفقه، فعلموا التابعين، فالتابعون اخذوا هذا العلم فنقلوه حتى وصل الينا بالاسانيد الصحيحه من الثقه الثبت الى الثقه الثبت كالشمس. وهذه خصيصه ايضا لهذه الامه. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتيمم، فنقل لنا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له بهذا التيمم. المسائل في هذا الباب مسائل عظيمه جدا، منها اولا كما قلت ان التيمم يغني عن الجنابه. الامر الثاني وهو التيمم بضربه واحده أم بضربتين؟ يعني التيمم ضربة واحدة أم بضربتين؟ اختلاف أيضا. اختلف العلماء بذلك على قولين، جماهير أهل العلم يرون بأن التيمم لا يكون إلا بضربتين. التيمم لا يرجع إلا بضربتين، وهذا قول ابن عمر وقول كثير من الصحابة. التيمم ضربتان، واستدلوا على ذلك بحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التيمم ضربتان. وهذا تصريح، قال التيمم ضربتان. وورد عن ابن عمر ايضا بسند صحيح انه كان اذا تيمم ضرب ضربتين على ما اذكر الان. فالتدل بالمرفوع التيمم ضربتان، وايضا بفعل الصحابه، وهذا مذهب بعض الصحابه. والقول الثاني قول الحنابله، وهو ان التيمم ضربه واحده، وهذا الراجح الصحيح، وهذا الذي رجحه كثير من اهل العلم ان التيمم ضربه واحده. ودليلهم على ذلك حديث الباب. طب كيف ذلك؟ ده معترض دامي. قالوا دليلنا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم عمار وقت البيان فقال له إنما يكفيك هكذا. وهذا وقت بيان والقاعدة عند العلماء أكملوا بالله عليكم تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. يبقى وقت البيان ووقت التعليم فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه بكل حذافير المسألة كأنه يقول أعلمك الآن لتعلم من بعدك بأن التيمم تضرب ضربة واحدة فتكفيك لوجهك وليديك. فجاء الجمهور فأعلنوا الحرب على الحنابلة قالوا كيف تقولون ذلك معكم فعل ومعنا قول. والقاعدة عند الأصوليين فإيه الجمال ده أنا صدري انشرح خلاص الإخوة أصبحوا فقهاء محدثين أصوليين يعني المسألة الحمد لله ارتفعت صح كده. والقاعدة عند العلماء أن القول إذا اعترض مع الفعل ها القول يقدم على فعل. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضربتان التيمم ضربتان وأنتم تحكون لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لعمار والفعل يحتمل التخصيص فيقدم القول على الفعل. فقام الحنابلة فقالوا كلامكم على العين وعلى الرأس ونحن نتفق معكم على القاعدة لكن نحن نقول لكم ردا عليكم ثبت العرش ثم ها يعني ايه اثبتوا هذا الحديث اولا ثم قولوا لنا بذلك. فالحديث ضعيف والصحيح من فقه محدثين انه لم يصح اي حديث في التيمم الا حديث عمار وحديث ابي الجهيم في الصحيح فقط وباقي الاحاديث التي جاءت في التيمم كلها ضعيفه. قالوا ثبتوا العرش ثم انقشوا هذا الحديث ضعيف فان كان ضعيفا فالاحكام فرع على التصحيح وإن كان الحديث ضعيف فسقطت الحجة لكم وتبقى حجتنا معنا سالمة من الاعتراض بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم عمار وقت البيان لم يتأخر عن البيان وقت البيان وقت التعليم علمه بأن الضربة الواحدة تكفيه. إذن الراجح الصحيح في أول مسألة من مسائل الفقه في هذا الحديث أن ضربة واحدة تكفي وتجزئ في التيمم للوجه ولليد خلافا للجمهور الذين يقولون لا يجزئ إلا الضربة الأولى والضربة الثانية. المسألة الثانية وهي مسألة وضوء الكفين قول إنسان وضوء الكفين هل التيمم للرسخ أو الكوع طب فيه ثلاث حاجات لليد يعني اسمها إيه بعد السنة فاتت لا سيب العضل العضل ده طلع فوق يا شيخ ماشي دعوة فيه هتقول هتفسر طب هات كوع وكرسوع وبوع صح يلا فرخوا بقى ما دايما كانوا يتنبرون يقولون لا يعرف كوعه من بوعه او يقول لا يعرف كوعه من كرسوعه فكيف يتكلم هذا كوع بوع كرسوع ها طب الاخوه تبحث وغدا ياتوني بالفرق بين الكوع والكرسوع والبوع. يبقى اذا اختلف العلماء هل المدحه تكون تكفي للكوع او الكف تكفي الكف ولا لابد من المرفق يعني المدح المرفق. اختلف العلماء في ذلك ايضا على قولين القول الاول قول جماهير اهل العلم على ان المدح يكون الى المرفق. قلنا وما ادلتكم قالوا ادلتنا من الكتاب ومن السنه حتى يعني لا تنتصروا علينا. قلنا هاتوا ما عندكم قالوا اولا من الكتاب قال الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم قال امسحوا بوجوهكم وايديكم والايدي مطلقه يبقى تطلق من ايش؟ يعني على كل ذراع صح ولا لا؟ الايدي مطلقه طيب؟ مطلقه يعني تقطعوا ايديهما ممكن تقطع من ايش؟ من هنا من المرفق من العضد صح؟ طيب ما خلاص يبقى الى المرافق ما انا اتكلم انها تصل الى المرافق بس ده في الغسل انا اتكلم على التيمم اطلقها. قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم فاطلق اليد صح ولا لا؟ فالان ما تقيدوا انتم اجعلها قلنا طيب لو لا نقيد نحن الكف لما قيدتم انتم المرفق؟ قالوا عندنا حديث قد قيد اليد الى المرفق. قلنا ما هو؟ قالوا حديث ابن عمر التيمم ضربتان ضربه للوجه وضربه لليد الى المرفق او ضربه لليدين الى المرافق فهذا تصريح انها ضربه الى المرفق. وحديث ابي الجهيم اللي انتم عمالين يعني دائما تقولون حديث ابي الجهيم حديث ابي الجهيم وهو الصحيح واصح ما بين في الباب مسح يديه مسح ذراعيه مسح ذراعيه ودل ذلك على انه يصل الى المرفق. فقام بعض العلماء فقالوا هذا الكلام ليس بصحيح بل المسح لا يكون الا الكف. قالوا وما الدليل؟ دليل الجمهور ايضا من النظر انا قلت من الاثر ذكروني من النظر قالوا بالقياس. قلنا وما القياس؟ قالوا قياس الفرع على الاصل. اما قعدتم انتم قبل ذلك بان البدل ياخذ حكم المبدل عنه وان الفرع ياخذ حكم الاصل طيب الان قولوا بهذه القاعده. ما هي القاعده؟ قالوا لما امر الله غسل اليدين ماذا قال؟ فاغسلوا ايديكم الى المرافق وهذا فرع عن الاصل فيبقى لابد المدح يكون الى المرافق. يبقى ده اسمه من النظر، تكييفه مسمى الأصول إيش؟ سؤالي مفهوم الأول يا إخوة؟ الآن أنا عايز أتكلم، بس أنا الآن خد بأنهم قالوا من النظر أنهم أقروا أو قرروا بأن الغسل إلى المرفق، قالوا والفرع يلحق بالأصل، فالفرع يمسح إلى المرفق كما أن الغسل إلى المرفق مسمى الأصولي. الإخوة اللي درست الأصول يا محمد، يبقى قياس العلة صح؟ وإيش العلة بينهم؟ ذلك استباحة الصلاة وذلك استباحة الصلاة، فقاس الفرع على الحق الفرع عقد بعلة مشتركة وهي استباحة الصلاة أو الثور لإقامة الصلاة. أما الذين قالوا بأن المسح لا يكون إلا بالكف، قالوا بحديث الباب، عمار بن ياسر رضي الله عنه قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف كيف يتيمم، فضرب فقال يكفيك هذا، ومسح بظهر الشمال على اليمين الكف. فلو كان المسح للمرفق لبين النبي صلى الله عليه وسلم لعمار، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلزاما من باب التعليم الواضح جدا للصاحب الذي ما كان يعرف كيف يتيمم وقد تمرغ كما تفعل الدابة، فمن باب التعليم أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجزئه، فعلمه أن يمسح إلى الكف، دل ذلك على أنه نقول لا يصح المسح إلى المرفق. أما بالنسبة للأدلة التي استدل بها الجمهور فنقول ثبت العرش أيضا ثم انقش، فإن الحديث حديث ابن عمر حديث ضعيف لا يصح. وأما بالنسبة للإطلاق فامسحوا بأيديكم، هذا مطلق، هنا يأتي كلام أبي معاذ، هذا مطلق يقيد بفعل من؟ فإن كأن الآية مطلقة مجملة، قال الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، طب أي أيدي؟ إيش الجزئية اللي ممكن نمسح لها؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فعلم عمار أن يمسح إلى الكف، فهذا مطلق قيد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للنظر وإلحاق الفرع على الأصل، نقول هنا لا إلحاق. لما لا إلحاق؟ أحسن، لا إلحاق ولا قياس، لأن هذا القياس قياس بس اعتبار لوجود النص. لو لم يجد النص قلنا بقوله، يعني لو لم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عمار بأن الضربة تكفيه لمسح الكف لقلنا بهذا القياس، لأنه قياس دقيق جدا بأن الفرع يلحق بالأصل، إلا إذا دل الدليل على خلافه، وقد دل الدليل على خلافه بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم عمار أن يمسح على ظاهر الكفين. المسألة الأخيرة التي تتعلق بهذا الباب وهي مسألة مهمة جدا، الترتيب. هل الترتيب يجب في التيمم ولا ما يجب؟ أسألكم قبل أن أدخل في هذه المسألة، الترتيب يجب في الوضوء ولا ما يجب؟ في الوضوء والغسل على ما درسنا يجب لا يجب التفصيل، ما خلاص بقى احنا حفظنا الثلاث نغمات دي، نغمة يجب بتاعت الموبايل الأول، ونغمة لا يجب الموبايل الثاني، ونغمة الثالثة التفصيل، بقى شغالين بقى كل واحد طالع ونازل بهذه الكلمات. يعني الترتيب واجب ولا غير واجب؟ الترتيب واجب. طيب بس هو في كلام طبعا غير كده احنا قلناه، بس انتم مش فاكرين، انا الان بتكلم على الغسل والوضوء، انتوا كلكم بتتكلموا على الوضوء وسابين الغسل. يا استاذ لا يجب الترتيب، لما ما النظر، ما وجهه نظر الفقهاء في التفريق؟ تعرف يا شام الان سؤالي، ما وجه التفريق للفقهاء بين الوضوء وبين الغسل؟ لا لا لا ماشي احسنت، انا اقول لما فرقوا بين الغسل وبين الوضوء؟ احسنت، هذا هو الفقهاء قالوا اما الغسل فايه، فانه الجسد كله كعضو واحد، وده الدليل انت تريد بيه انه افرق على جلدك الماء فجعله عضوا واحدا، اما بالنسبه للوضوء فهي اعضاء مرتبه ورتبها الله جل في علاه. هذا بالغسل، وهل الوضوء ياخذ حكم الغسل ولا ما ياخذ؟ ايضا الجماهير قالوا بوجوب الترتيب، وقالوا ادلتنا من الاثر ومن النظر، اذا نسيت تذكروني. اما من الاثر قالوا قال الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وقد بدأ بالوجه. ها طيب ممكن المعترض أن يعترض؟ إيه هو؟ أحسنت، إن الواو لا تقتضي الترتيب. إيش اللي يقتضي الترتيب في اللغة؟ ثم والفاء، طبعا فاء التعقيب، ثم يعني يقول فامسحوا بوجوهكم ثم أيديكم، يبقى ده ترتيب. لكن لو قال بوجوهكم وأيديكم الواو تدل على مطلق الاشتراط، فقالوا أحسنتم الجمهور، قالوا أحسنتم لكن عندنا دليل يثبت المبتدأ به هو المراد. ما هو الدليل؟ قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، أو قال أبدأ بما بدأ الله به، والله قد بدأ في الذكر إيش؟ الوجه. فإذا يجب الابتداء في التيمم بالوجه ثم باليد، هذه أولا. قالوا والدليل الثاني، الدليل الأول ابدأوا بما بدأ الله به فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، الدليل الثاني على وجوب الترتيب الالحاق، لان الترتيب وارد في الوضوء كما بينا من الكتاب ان الله قال افعلوا كذا وكذا وكذا في هذا الترتيب. قال والتيمم فرع، وتيمم الوضوء فرع، والغسل او الاغتسال غسل الاعضاء اصل يلحق الفرع بالاصل. وقلنا بان الاصل واجب يبقى الفرع لابد ان يكون الامر فيه واجبا. اما القول الثاني هو قول الحنابلة، قالوا بان الترتيب غير واجب في مسألة التيمم. الترتيب غير واجب، فقالوا الترتيب غير واجب بمعنى انه اذا بدأ بيديه صح ثم تلا ذلك الوجه صح التيمم، واذا بدأ بالوجه من باب اولى ان يصح. يعني اذا بدأ باليد اولا ثم بعد ذلك بالوجه صح تيممه. قلنا ما الدليل؟ قالوا الدليل هذا الحديث، قال ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح الشمال على اليمين وظهر كفيه ووجهه، كانه ابتدأ باليد ثم ثنى بإيش؟ بالوجه. قالوا لا، لا يساعدكم ظاهر اللفظ على ذلك. قالوا بل يساعدنا، قد ابتدأ باليد. قلنا لكنه عطف بالواو، والعطف بالواو لا تساوي الترتيب او لا تستلزم الترتيب. قالوا عندنا حديث في البخاري عن عمار بان النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بيده ثم بوجهه، قال ضرب بيديه فمسح يده ثم وجهه، فهنا ثم دلت على الترتيب، وهذا هو الصحيح الراجح، ونحن ندور مع الشرع حيث دار. نقول يجب الترتيب في الوضوء لكن لا يجب الترتيب في التيمم. لما؟ للفارق الذي جاءنا. ما هو الفارق؟ حديث النبي، والقاعدة عندنا العلم ما قال الله قال رسوله، وإن كانت القاعدة العامة والتأصيل العام صادمه حديث لا نأخذ التأصيل، لأن الحديث حجة بذاته وأصل بذاته. قد بينا بالرواية الصحيحة وبينا بالآية أن الوضوء يجب فيه الترتيب، وهذا الحديث قد بين لنا بأن الترتيب في التيمم ليس بواجب، وهذا راجح صحيح. لكن الأحوط أن نقول الخروج من الخلاف مستحب، فإذا تيمم المرء يبدأ بوجهه ثم بيديه، وإن فعل الأخرى يعني بدأ بيديه ثم بوجهه، على الراجح الصحيح أن هذا التيمم يصح، وكفى عليكم ذلك. ولا نقول الفوائد المستنبطة إلا الغد حتى نختم الباب بحديث جابر ومعه الفوائد المستنبطة. أنا عارف أن التيمم بابه ليس بالهين، حاولت قدر الإمكان أن أوجز بغير إخلال وأن أضبط أصول المسائل ولا أضيع الخلاف وأبينه ثم أرد على المخالف.